لمحت نور بيضوي يشبه نور القمر. سألت ورد الجناين هو في كام قمر؟ قال لي قمر العلالي وجنبه عرسنا حاضر. يا عريس يا زنت الحي ما في جمالك زي أحمد. يا زنت الحي ما في جمالك زي فرحك ده جاي بالنور. وسعدنا والله يا خي وسعدنا والله يا خي. Ah. احمد يا زهد الحي ما في جمالك زي احمد يا زهد الحي الحي ما في جمالك زي فرحك ده جاي بالنور وساعدنا والله يا خي وساعدنا والله يا خي